يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. هذا سائل يقول: أختاني شقيقتان، الأولى لها ولد والثانية لها بنت، يريدان أن يزوجاهما البعض، على العلم أن لهما أختا كبرى ليست شقيقة بل هي أختهما من أبيهم. أرضعت هذه الأخت الكبرى أم البنت مع ولدها الكبير، وأرضعت ولد البنت الثانية مع بنتها الوسطى، هل يجوز هذا الولد للبنت؟ إذا كانت أم البنت رضعت من هذه المرأة وهذا الولد رضع منها فلا يجوز، لأنه يكون خالا للبنت أخو أمها من الرضاع. وإذا كانت البنت التي يريد الزواج بها هي التي رضعت فإنها تكون أخته، لكن لا بد أن يتثبت من الرضاع أنه خمس رضعات وأنه في الحولين. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر. يقول: هذا اليوم أحرمت ونسيت خلع الفنيلة والجوارب ودخلت بهما الحرم أريد العمرة، فنبهني أحد الإخوان من ذلك فخلعتهما. إذا كان خلعتهما بعد الذكر في الحال فليس عليك شيء لأنك معذور بالنسيان. هذا ما أعرف أقرأ، هذا خذ أطن الأسئلة، هذا ما أعرف أقرأ. عبد الله. نعم. السلام عليكم. سلام. الله يمسك الخير. كله بالخير. رجل معتمر نائب يريد النام في مكة، على عليه توفد غدا إن شاء الله. لا تصير بخيل يا رجال، بس إذا بغيت تسافر، لا بغيت تسافر إن شاء الله طف والأمر سهل. لكن علمتك أنا طف يا رجال والأمر سهل، الله يصلحك بس خلني. ما طفت يا شيخ عبد الله. أنا أقول لك طف بس أحسن لك. بس ما حكم استخدام تلفون المدرسة لأغراض شخصية دون استخدام الصفر؟ هو أصلا موضوع لمصلحة المدرسة فقط، ما وضع لمصلحة الأفراد المصالح الشخصية. السؤال الثاني: اشتريت من شخص سيارة بأقساط شهرية، بقي له 10,000، هل يجوز لي أن أعطيه 5,000 ويقسط علي الباقي؟ إذا كان أنه يقسط عليك الباقي وباقي له 10، تبي تعطيه 5 ويبي ينظرك في الباقي، جزاه الله خير ما في شيء. وهذا يقول: لديه منزل ومستأجر منذ عدة سنوات، واستلمت المبلغ الماضي وأنا علي دين، فهل علي زكاة؟ أرجو التوضيح يا أخي. تزكيه عن السنوات الماضية، عن السنوات الثلاث. إذا خرجنا للنزهة هل يحق لنا الجمع والقصر، علما بأننا لا نكون في مكان واحد والمسافة ما أدري وش هالكلمة، إذا مشيتم 80 كيلو ولكن نزهتكم لا تفعلون فيها محرم، لأن بعض الناس يبتعد عن البلد من أجل أن يفعل ما حرمه الله، فإذا كان لهذا الغرض فليس لكم قصر ولا جمع، لأن أصل السفر معصية. بعض الناس يصد عن أهله وعن معارفه من أجل أن يتجرد لفعل ما حرم الله من الزنا واللواط وشرب الخمر، ويقول حنا رايحين للنزهة. أما إذا كانت النزهة مباحة في الأصل ما في شيء. رجل وصي شرعي على أيتام وعلى أيتام ولده وهو جدهم، جمع لهم من مال والدهم مبلغا ولقد نمى هذا المال بفضل الله تعالى، هل يجوز أن يأخذ من هذا المال حال الأيتام، مال الأيتام مبلغا قليلا، ويتصدق لوالدهم من عمل في عمل خيري؟ لا، يتصدق من ماله هو أما كون يتصدق من مالهم لا يتصدق من مالهم. وهذا يقول لقد حدث مني أن خاصمت زوجتي وأختي وتلفظت عليهم ببعض الكلام الذي فيه شيء من السب واللعن والعياذ بالله من ذلك، وذلك أنهم حضروا زواج لدى أحد الجيران ولكنهم تأخروا بأسباب أصحاب الزواج، فصدر مني هذا السب. يا أخي استغفر الله من جهة واستسمحهم من جهة أخرى. رجل فاتته صلاة الجماعة مع الإمام في الحرم، فوجد جماعة داخل الحرم فصلى معهم، فهل فعله صحيح؟ نعم فعله صحيح. ابني قد تعرض لحادث وهو السائق، وقد توفي في الحادث 3 أشخاص، وقد ألزمه قاضي المحكمة بدفع الدية، وقد دفعناها كذلك ألزمه القاضي بصيام 2 شهر عن كل شخص. أيضا سؤالي هل يصوم 6 أشهر متتابعة أم لا يصوم، وهل هناك بديل عن الصيام؟ العتق هو الواجب، فإذا تعذر العتق فالصيام، ولكنه يصوم كل 2 متتابعين، أما 6 فلا تكون متتابعة، يصوم 2 ثم ينتظر فترة يستريح، وبعد ذلك يصوم 2 ثم يستريح، ثم يصوم 2 الباقيين. وهذا يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يصلي السنة الراتبة. المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على الوتر وعلى سنة الفجر. وهذا يقول ما حكم الإسلام في رجل لا يبر والدته ولا يحسن إليها؟ هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، فهذا يمكن يقيض الله له من أولاده من يعقه، والجزاء لأن الجزاء من جنس العمل. هل يجوز أن على كل حال هو ما يجوز له العمل هذا، هل يجوز أن يأتي الإنسان بعمرة أخرى بعد الانتهاء من العمرة الأولى؟ نعم. هل في طواف التطوع رمل؟ لا ما في رمل. وهل يجوز للمرأة أن تنتقب في طواف التطوع، هي تلبس غطاء على وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، أما الانتقاب فلا يجوز. بالأمس قضيت الطواف دون أن أصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام، فهل يلزمني شيء؟ صلاة الركعتين سنة. وهذا يقول ما حكم من قص شعره بعد إحلاله الإحرام؟ إذا كنت قصيت شعرك للتحلل ما في مانع، لكن ما تكون ما تلبس ثيابك إلا بعد القص، هل تبدأ هل تبديل المرأة ثيابها عند الطهر علما بأنها نجسة وهي محرمة وعند الاغتسال تريد تبديل ملابسها؟ لا ما في مانع أنها إذا كانت الثياب نجسة ما في مانع أنها تستبدلها بطاهرة. هل يجوز للمرأة المحرمة لبس الشراب عند الإحرام في القدمين؟ نعم، أما في اليدين فلا. وأيضا هل يصح للمرأة لبس الشراب أثناء الصلاة؟ المرأة تكشف وجهها ويديها في الصلاة وكذلك في الإحرام إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. نحن شباب وقع بيننا خلاف في كيفية متابعة الإمام عند نهاية الصلاة، حيث يقول البعض ويصر على أن متابعة الإمام أن يسلم الشخص عقب تسليم الإمام التسليمة الأولى، وآخرون يقولون بألا يتم التسليم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمة الثانية، فما هو الوجه الصحيح في هذا؟ الوجه الصحيح أن المأموم لا يسلم إلا بعد انتهاء إلا بعد انقطاع صوت الإمام من التسليمة الثانية. نرى بعض الإخوان في الحرم يضعون القرآن على الأرض، يا أخي إذا رأيتهم انصحهم يضعونه في مكان مرتفع لأن هذا من الإهانة ولا يجوز. أرضي هذا جود. هل يصح للمدخن أن يأتم بالمصلين إذا وجد من هو أفضل منه؟ فإنه لا يتقدم، لأن القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، الحديث. وهذا يقول: هل يجوز أن يؤدي الإنسان العمرة عن أبيه وأمه في دفعة واحدة في زمن واحد؟ يعني يحرم بعمرة واحدة ويقسمها بينهما؟ لا، لا يجوز، بل يؤدي العمرة عن أحدهما، وإذا انتهى منها يؤدي العمرة الثانية. إذا كان ميتين أو كان مريضين يعني لا يستطيعان المجيء إلى مكة، وإذا كان حيين ولا يستطيعان فإنه يخبرهما. هذا اقتصادي، لا أدري، هذه كتابة مهيب واضح. هذا يقول: هذه تسأل عن لبس العباءة على الكتف، لبس عباءة المرأة على الكتف لا يجوز، لأن هذا من التشبه بالرجال. وهذا يقول: وهذا يسأل يقول: جاء في الحديث أن من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها فله قراطان، كم الأجر المترتب على من صلى وتبع؟ الأجر المترتب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الزواج من أختي من الرضاع؟ إذا كانت أختك من الرضاع أنها راضعة من أمك، لأن فيه يعني فهما خاطئ عند بعض الناس أن البنت إذا رضعت من امرأة تحرم على من رضعت معه، أما الأولاد الذين قبله والذين بعده، وكذلك الذين قبل البنت والذين بعدها، وكذلك إذا كان لها أولاد من زوجة أخرى، هؤلاء لا يحرمون. وهذا فهم غير صحيح، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، أشقة وإخوة لأب وإخوة لأم. فإذا كانت هذه الأخت أختك، يعني إذا كانت رضعت من أمك فلا يجوز لك الزواج بها، إذا كان الرضاع محرم من خمس رضعات فأكثر وفي الحولين. أما إذا كانت أختك رضعت من أمها فهذا لا مانع من زواجك بها، حيث والدتي إلى آخر، لكن لابد من التأكد من الرضاع. شخص يطوف، ولما انتصف في الشوط الرابع أقيمت الصلاة وصلى، ثم أكمل من حيث وقف، يكمل من أول الشوط، لأن الشوط الذي إذا كان أنها أقيمت الصلاة وهو مقابل للحجر الأسود يكون قد انتهى من هذا الشوط فيصلي ويبدأ من الحجر الأسود. شخص المسافر والذي ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام لا يجوز له أن يجمع ولا يقصر. الله يعافينا. هذا يقول: طلقت زوجتي أكثر من 3 في مجلس واحد، وأنا في حالة غضب، وأمي تصر علي أن أراجعها ولمصلحة أولادي، فما الحكم؟ الحكم أنك تذهب إلى قاضي البلد وتشرح له الوضع، وتحضر معك الزوجة وولي أمرها. اعتمرت منذ سنوات وأنا وجماعة من النساء سعينا 6 أشواط، وقلت لهن: انتهى السعي وقد توفيت إحداهن، فما العمل؟ العمل بالنسبة للسعي غير صحيح، وتكون هذه المرأة ماتت وهي محرمة. توفيت أمي ولم تعتمر، فهل أعتمر عنها؟ نعم. هل يجوز لزوجتي وبناتي أن يكشفوا على خالي؟ خالك خال لهن، لا مانع، خالك خال لبناتك، أما زوجتك ما له علاقة فيها، لا يجوز لها أن تكشف وجهها له. هذا يقول إن فيه ناس يتركون عيالهم وبناتهم يعني يتجولون في الأسواق، وبخاصة في رمضان. هو ما ذكر رمضان، لكن رمضان أنا أضفتها، لأنهم هم يتعبدون في الحرم وأولادهم وبناتهم يتجولون في الأسواق ولا يدري ماذا يحدث لهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهو مسؤول عنهم وواجب عليه مراقبتهم. وهذا يقول اعتمرنا إلى مكة منذ 10 أيام وعندنا نية العمرة أو قدمنا أو ونحن نسكن في ضواحي مكة المكرمة، هل يجوز لنا أن نحرم من التنعيم؟ تحرم من السكن الذي أنت فيه إذا كان خارج الحرم، وإذا كان داخل الحرم تخرج عن الحرم، إلا إذا كنت حينما مررت الميقات ناول للعمرة فالواجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وأنت ناول العمرة في رمضان، ما أدري وش هالكلمة، وذهبت لأخذ عمرة من التنعيم وأنا من سكان مكة المكرمة، وما أعرف الكتابة، هذه بعض الكتابات تكون ضعيفة جدا. ما هو الحكم في صلاة المرأة إذا نزلت لها الدورة في الركعة الأخيرة أو قبل الأخيرة؟ الجواب أن الصلاة باطلة، وإذا طهرت فإنها تصليها إذا كانت صلاة العصر مثلا أو كانت صلاة العشاء، أما إذا كانت صلاة الظهر ثم طهرت فإنها تصليها مع العصر، وإذا كانت صلاة المغرب فإنها تصليها هي والعشاء إذا طهرت. وما هو الحكم في صلاة المرأة إذا قطعت؟ هذا يقول إذا بكت طفلتها وقطعت الصلاة ما يجوز لها أنها تقطع الصلاة لمجرد البكاء، وهذا امرأة كبيرة في السن ومعي ماء السكر الشديد، ولا أتحكم في إمساك البول معي، وأنا في ماء زمزم أحسست بقليل من البول معي فتوضأت من ماء زمزم. لا يجوز الاستنجاء من ماء زمزم، لا يجوز مطلقا. أرى بعض المصلين ينظرون إلى الساعة، الإنسان ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو المأمور به، هل يجوز أن أطيل القراءة في صلاة الفجر على المأمومين أم أخفف عنهم؟ هذا بحسب حالهم، بحسب حالهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، لكنك ما تسلك يعني التقليل من القراءة دائما، تقرأ بعض المرات من الوسط وبعض المرات قصار وبعض المرات تطول في القراءة. قبل سنوات حججت لوالدي وقد أتممت الحج وخرجت من المسعى لحلاقة رأسي بعد السعي، ولكن جميع محلات الحلاقة مشغولة جدا، فأردت العودة مرة أخرى والخروج من جهة أخرى، ولكن من شدة الزحام والاصطدام بالناس خرج معي خروج المني، أرجو ما حكم حجي ذلك وماذا علي؟ إذا كان هذا سواء كان هذا في العمرة أو كان في الحج عليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. امرأة أحرمت للعمرة وهي حائض وبعد الحيض مدته عن عادته الأصلية فاغتسلت اعتبارا أن هذا الزائد استحاضة، وبعد ذلك رأت الطهر بعد الاغتسال ولم تر دما ولا كدرة، وإنما السائل الذي ينزل من النساء تم بعدها، شرعت في عمرتها وبعد انتهائها نزلت منها كدرة، الكدرة والصفرة التي تنزل بعد الطهر هذه لا تعتبر من الحيض. تحضر بعض البنات للأقارب مثل الزوجات وتكون فيها بعض الأشياء غير المشروعة، ما حكم الحضور؟ إذا كان المكان يعمل فيه منكر لا يجوز للإنسان أن يحضره إلا إذا كان يريد التغيير، تغيير المنكر. وهذا يقول سائلة أديت العمرة ولله الحمد في اليوم الثاني نزلت علي الدورة الشهرية، لكي أقول لكني أقوم بالذهاب إلى الحرم والجلوس فيه لا يجوز لك دخول الحرم ما دمت حائضا، أما العمرة فصحيحة. وهذا يقول ماتت والدتي ولم تصم رمضان وقد كانت في المستشفى. إذا كان إذا إذا إذا مرضت وأدركها رمضان استمر معها المرض حتى ماتت فليس عليها شيء. لكن إن أردتم أن تتصدقوا عنها عن كل يوم إطعام مسكين فالأمر في هذا واسع، لكن من حيث الأصل ليس عليها شيء. الجائز لمن أراد أن إذا استمر المرض نعم، لكن إنه إذا أطعم عنه يكون بس هذا خروج من خلاف من قال بذلك فقط، يعني احتياطا لا تدخل كلاما في كلام. السؤال عن الصلاة شيء والسؤال عن الصيام شيء آخر، لا تدخل كلامي في كلام. إذا وافقت ركعتي الإحرام وقت لا تجوز فيه الصلاة تصلي ركعتي الإحرام، لأن هذا من ذوات الأسباب. خذ امرأة متزوجة ولي ولد مريض رفض أبوه على علاجه وأن أذهب معه حيث أن علاجه يحتاج إلى سفر إلى الخارج، وذهبت مع أخي لعلاج ابني دون موافقة زوجي، هل علي شيء؟ تصلحون بينكم عنا شغل في هذا. هذا يسأل يقول الله لماذا خص الله تعالى اليد بالكلام والرجل بالشهادة؟ يا أخي ما خصهما؟ الله جل وعلا يقول ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذا ما هو خاص في اليد والقدم يا أخي. شخص ترك عندي مبلغا من المال وبعد طلب مني وعندي ذهبي مبلغ إليه ولا أدري كيف حصل هذا، أعطيته له، والله ما أعرف أقرأ الكتابة ضعيفة بالحيث. رجل يملك عمارتين ويريد أن يوقفهما ولا يملك غيرهما، يوقف مقدار الثلث فقط. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. خالتي أخت أمي أرضعت الذي هو أخوها. خالتي هذه لديها، ما يواضح الكتابة، ما يوضحون الكتابة. ما حكم من عمر وسكن كل هذا؟ ما هو لازم يواضح الكتابة. وهذا يقول نريد السفر من مكة إلى المدينة وأتينا لأداء العمرة، هل هناك طواف؟ وهل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر؟ إذا كانت إقامتكم في مكة 4 أيام فما دون، ما في مانع من الجمع والقصر وطواف الوداع. من الأفضل أن الإنسان إذا أراد أن يسافر يودع البيت. صدر صك شرعي يقضي بمرور طريق من الأراضي الخاصة بي، علما بأن هذا الصك صدر بموجب شهادة شاهدين دون قيام القاضي في الموقع، لأن الشهود أقارب وأرحام للمدعي. وعند قيام لجنة تطبيق الصك وجدوا الواقع مخالف لما في الصك، ولم يصدر إلى الآن أي حكم بشأني ذلك. يا أخي هذه مرجعها وزارة العدل. وهذا يقول، هذا يسأل عن كيفية الزيارة للقبر، تجلس عند رأسه وتسلم عليه وتدعو له. قدمت للعمرة وقد نويت العمرة لطفلتي إلا أنني لم أتلفظ بذلك لها، تكفي النية. توفي والدي وخرجت والدتي للصلاة عليه في المسجد فما الحكم؟ يعني ليس لها الخروج، ليس لها الخروج، كان بإمكان النساء الصلاة عليه في البيت قبل إخراجه إلى المسجد. هل يجوز التنازل عن قرض صندوق التنمية العقاري لشخص آخر إذا كان صاحب القرض لا يحتاجه والشخص الآخر محتاج إليه وذلك مقابل مبلغ من المال؟ لا يجوز. والله سبحان الله، الناس يحبون الفلوس مرة كثير، لا يحبون الفلوس ولا يحبون ذممهم، أي ذمته ما لها قيمة عنده، لكن الفلوس أي لكن الفلوس أي لا، هو ما فيه رشوة، بس هو لا هو ربا، ما فيه رشوة، لا لا، هذا الرشوة الحالة، الرشوة معروف الحكم، هذا ما هو برشوة، هذا لي أخت، لا هو تبع القروش يا شيخ، إذا زادوه قروش. لي أخت من الأم أرضأتها أمي مع خالي علما بأنها أكبر مني سنا، ومدة الرضاعة أكثر من 5 رضاعات مشبعات، هل يعتبر خالي أخا لأمي؟ لي أخت، وهذه البنت رضعت من أمك، ورضاع كل منهما 5 رضاعات، فإنها تكون أختا لكم وتكون أختا لخالك. في الساعة هي باقي قليل. أنا شاب ملتزم ومطلق لحيتي، ولكني دائما ما أستخدم يدي في نتف شعر من لحيتي، لأنك صاحب مشاكل، يعني عندك مشاكل ما عندك راحة بال، ومن أجل ذلك تستخدم هذا الشيء، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا منها. أفكر في مشكلتك وحل المشكلة. وهذا يقول قدمت للعمرة وأحرمت زوجتي من الميقات، وعند وصولنا إلى مكة وجدت دما قليلا، مع العلم أنها ليست أيام الدورة ولم تشعر بآلام الحيض، ماذا أفعل؟ يا أخي لا بد من معرفة هذا الدم، إذا كان دم حيض فإنها تجلس حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتأتي بالعمرة، أما إذا كان دم استحاضة فإنها تستثفر، بمعنى أنها تسد المخرج بقطنة وتتوضأ وتطوف وتسعى، لأنه ليس دم حيض. وهذا يقول رجل عنده موعد في جدة وقد نوى العمرة، ولكن الرحلة تأخرت، فنوى العمرة ولبى بثيابه من الميقات ليدرك الموعد، فلما انقضى الموعد لبس إحرامه من جدة وأدى العمرة. أما إحرامه من الميقات بثيابه فصحيح، ولكنه ارتكب محظورين، المحظور الأول إذا كان غطى رأسه، والمحظور الثاني لبس ثيابه، فلا بد من الفدية. أختكم السائلة، ما هو عذاب، وما أدري وش الكتابة، ما هي بواضح، ما حكم السوائل التي تنزل من المرأة؟ هل تنقض الوضوء؟ نعم تتوضأ. أنا طالب في العمر 14، راح مني في شهر رمضان أيام وصمت أيام، يا أخي تقضي الأيام التي أفطرتها، وإذا كان أخرت القضاء حتى أدركك رمضان الآخر فإنك تكفر عن كل يوم إطعام مسكين. لدي سؤال، ما هو، سمعت من أحد الدعاة فضل صلاة الليل وأنها تعدل 100 مليون، فما صحت؟ هذا ما لها أصل، لكن الفضل لها فضل عظيم. هل كلها أكسر الله يا أخي، الناس يستعملونها الآن، لكن إذا كانت تبي تؤذي المصلين ما يجوز. والدتي سوت لها وشم، لعن الله الواشمة والمستوشمة، ما يجوز وضعه. باقي شيء؟ طيب. وهذا يقول امرأة تريد تزوج ولدها وأرضعت البنت رضعة، إذا كانت رضعة واحدة، الرضاع المحرم 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبن ثم يتركه لتنفس أو انتقال قد يرضى 5 رضاعات في مجلس واحد. جود هذا يسأل عن صبغ الشيب، ما في مانع تصبغه، لكن ما تصبغه بالسواد، يعني بعض الناس إذا بغى إلى نوى يتزوج يصبغ الشيب بسواد علشان يصير ولد، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. هذا يسأل عن بول الأرنب، يقول هو نجس ولا طاهر؟ لا طاهر يا أخي. بنت سعودية تبلغ من العمر 8 سنوات من أم جزائرية وأبوها متوفى، هل تسقط الحضانة؟ الحضانة يا أخي هذه عند القاضي، ليست في هذا، يعني ليست من باب الفتوى. وهذا يسأل هل يجوز أن يتزوج رجل من بنت أخي التي ليست من صلبه بل هي من صلب غيره؟ كيف تصير بنت أخيه؟ وش هالكلام هذا؟ اترك يا رجال. امرأة طهرت من العادة في اليوم 6 من القدوم وبعد انتهاء العمرة بيوم رجعت إليها العادة، إذا وجدت علامة الطهر، إذا تحققت من علامة الطهر فقد يكون هذا الدم الذي رجع إليها هو دم يعني دم استحاضة، فلا بد من التحقق، وإذا تحقق تسأل الشخص الذي يكون موجود هنا بكرة ولا بعد بكرة. ركب معي رجل بالأجرة ثم دفع الأجرة ووجدت في السيارة 50 ريال ورجعت إلى المكان الذي نزل منه فلم أجده، يا أخي تصدق بهذا المال على نية صاحبه. وضع أخي الأكبر من امرأة مع بنتها الكبرى، رضع أخي الأكبر مع امرأة من بنتها الكبرى مع بنتها الكبرى، فهل تلك المرضعة لأخي الأكبر أم لي؟ لا يا أخي، تكون أم لأخيك فقط وأنت مالك علاقة في الموضوع. صليت بالمدينة صلاة الجمعة فهل يصح لي أن أصلي العصر؟ إذا صليت مع الإمام صلاة الجمعة فلا تجمع معها صلاة العصر، هل يصح لشخص مأذون شرعي أن يعقد لنفسه؟ هذا يمكن السائل أن معقول إذا كان السائل مأذون شرعي أشوفه أنا بعد الانتهاء إن شاء الله، وإذا كان غيره فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا يقول متى تنقطع تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام إذا كبر الإمام وانتهى منها انقطعت بالنسبة له. إيش هذا يقول؟ هل الأولى رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة أو عدم الرفع؟ لا ترفع. وهذا يقول رجل قال أعطني 10,000 ريال، الكتابة 10,000 ريال مقابل أعين زوجتك في التدريس. يا أخي هذا من الرشوة، لا يجوز. في ناس يأخذون على 30,000 و40,000، لكن كل ما يجوز لا ويعينها في المدرسة اللي عند البيت، يعني سبحان الله الناس. هذه امرأة تصلي والحمد لله تقول ولكن زوجي يسمع نداء الصلاة ولا يذهب ولكنه يؤدي مدري في البيت، هل نصلي مع لا؟ هذا عاصي لله متعمد لترك الجماعة، لا يجوز. ولهذا جاء في الحديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. ما يجوز للإنسان، لكن سبحان الله بعض الناس يستسيغ هذا الشيء. يقول بشهلة إلى جدة فأقمنا فيها 10 أيام، قدمنا يمكن إلى جدة فقدمنا فيها 10 أيام بالطائرة من الرياض ثم ذهبنا إلى الشيخ وأحرمنا منه، وقلت للخادمة أحرمي فكانت حائضا، فقلت لها لا تعقدي الإحرام لأننا لن نجلس في مكة حتى تطهري، فأخذنا نحن عمرة والخادمة في الفندق، ما حكم الخادمة وهي لا تعرف أننا سنذهب إلى مكة ولم ننويها؟ يا أخي هذا كله شيء في ذمتك أنت، أحرمت وأعرف أن أحرمت وأعرف أن النقاب لا يجوز لبسه ونحن في الطريق أفتح الغطاء وأضع غطاء وعلى أنفي. المقصود أنه لا يجوز لبس النقاب ووضع الغطاء فوقه، يكفي الغطاء فقط. وإذا لبست المرأة النقاب فهذا من المحظورات، لا يجوز لها ذلك، بل تغطي وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.